وبهذه المناسبة نتكلم عن مسألة وهي مدى ما يجوز أن يراه المحارم والنساء من المرأة، لأننا في عصر تداخلت فيه الأمور واختلطت وانتكست فيه المفاهيم، وأصبح النساء يتزينن في أوقات حفلات الزواج حتى يقربن من كشف العورة المغلظة عند النساء الأخريات، وهذه قلة حياء ويعني عدم فهم للدين. ينبغي المرأة من تستر المفاتن الخطيرة يعني حتى عند النساء وحتى عند المحارم غير الزوج، فلا تلبس البنطال الضيق الذي يصف عورتها أمام محارمها ولا أمام النساء، ولا تلبس ما يكشف الصدر والظهر والمتن والمنكبين والثديين ونحو ذلك عند المحارم ولا عند من؟ ولا عند النساء. فمن الأدب الذي نص عليه بعض أهل العلم أنها يمكن أن تكشف يعني فقط رأسها ووجهها وذراعيها مثلا وشيئا من الساقين، هذا عند من؟ ها؟ عند المحارم، وعند من؟ وعند النساء، على أن تكون الملابس التي على بقية الجسم ملابس يعني ساترة فضفاضة ليست ضيقة لا تمثل العورة ولا تمثل المفاتن، ولا تمثل المفاتن. فلنتنبه لهذا الأمر، والذي جرنا إليه هو الكلام على ستر العورة الذي هو شرط من شروط ماذا؟ صحة، شرط من شروط صحة الصلاة.